علينا في حساب مثل وافتح علينا مقبلات ومقبلات المعارف وافتح لنا موجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. قلت هي من فإن قلت ما معنى ظرفية البيان للألفاظ مثلا؟ لقد قال انها بايجو بدل اوله بهذا امس اشكال الظرف والمظروف ولا بد قال من تغايرهم وحلها امس ولا 36 ما هي امس قسم قسم 35 قسم والان قال اشكال ثاني وهو كيف يعني وش معنى ان اذا انه قال انك بتجوز تقدر لبيان او لتبيين او لحصول او لتحصيل مثلا عليكم السلام ورحمه الله ما هو معنى ان الالفاظ ظرفا للبيان الا البيان ظرف للالفاظ البيان ظرف للالفاظ ايه قلت هي مجازية إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظرفي ووجه الشمول وجود البيان بوجود الألفاظ ولا عكس لا إن البيان بيوجد بوجود الألفاظ سواء ولا توجد الألفاظ بوجود البيان، بس يوجد بيان ولا توجد ألفاظ. هذا العموم، هذا معنى العموم. معنى أن البيان شامل للألفاظ وغيرها. ما كان يقول ها؟ عاد هذه أنها ما هي شيء، هذه ما بتبين. لأنها ملاك. لا لا لأنه واحد من الأقسام اللي هو الألفاظ في بيان وش معنى باجوا الألفاظ في البيان قالها معنى أن البيان شامل لها شامل لها أيوة أنها عام من أن يكون بها أو بغيرها لا لا معنى أنه يكون البيان بالألفاظ وبغيرها فهو أعم من التحصيل ما عادها مسألة بالله احنا مسألتنا من أين جاد يا عام أن البيان بيجي بالألفاظ سواء مسألة أي مسألتنا مسألتنا من الحين من أين بيجي كيف جاء البيان ظرفا للألفاظ إنها أعم منها خلاص يكفي كونها أعم منه من وجه ثاني ما عادها إشكال وجهة سيدنا البيان هو أعم منه يكون بيان للألفاظ وبيان للمعاني وبيان يكون البيان يحصل بالألفاظ وبغيرها إيه وقتها إيه معلوم عليكم السلام حافل بأقوال العلماء على الشمول يقال حفل الوادي بالسيل جاء بملء جنبيه أنت لن طرف لا طرف فها هنا استعارة إما مكنية أو تبعية كان من الامتلاء امتلاء مكان مكان امتلاء وادي يمكن يمكن لا حافل ما هو الظاهر منه حفل او حافل واحد فهنا استعارة إما مكنية أو تبعية أو تمثيلية كما لا يخفى

ما بيجوا المعقول والمنقول. لا تمام. الأدلة والمسائل، الحفل بالمسائل وأدلة، هذا سمي غاية. ها؟ لا، لكون حفل بالمسائل جمعها كلها وجمع الأدلة. وللأمرين المذكورين سمي غاية جمعته مع قلة البضاعة. البضاعة قطعة من المال يتجر فيها، استعيرت لما وقع به الجمع من العلم اليسير. ها؟ وين؟ ايه؟ الباعة الله. ايه لا تقول كذا. الا قطع. لا تقول كذا. تجيب واحد الناس يعني قطعة ما هي ما مشرطة قطعة بس بتجي خصال خيره أن المال كثير قطعة من كل عدسة منك يا صرت أنت قطعة يعني يعبر بقى عن كل العلم. ايه اجتماع مع علم خيره هذا عكس ابن الشام. ايه خير ابن الشام يهب فيه واحد بيجيب واحد الى رغبه. لكن يا سيدي انا الحين واحد داري ان الكتاب راح مدار ولا احنا بيجي هو ما في حاجه لا ما المفروض كذا ما في حاجه ترقب الا قد رقب فيه قد رقب فيه قول حافل بلا مساء الجامع ما بلا تواضع هو في نفسه الشخص ولما الكتاب قم مدحه سواء لا واحد في داري بقدره قم مدح الكتاب ما كتاب ما بلا تواضع هو في نفسه. وقصور الباع في هذه الصناعة، القصور عن الشيء العجز عنه وعدم بلوغه، والباع قدر مد اليدين. هذا اشتيا سيدنا أنه هذا باع فإذا قال اشتيا مع قلة البضاعة يعني إن ما هم حد اشتيا الإنسان هما هو لا قلة واحدة ولو جمعه وش ما هو المقصود به التواضع يعني من هنا لما هنا لا من رأس اليد لا لا لا باع من هنا لما هنا ايه لا لا لا ما ولا الا ما هو بيقولوا كسر عن الشيء ده ما وصل اليه عجز عنه ما هو نعم اثر يجي مثلا لكن ما كان المفروض يفسرها بالعجز ان لان قد تعجز عن الشيء بدون قصور وقد وصل منديله كان يقول القصور عدم الوصول الى الشيء هذا اوضح في تفسيره في اللغه العجز قد تصل الى الشيء ولا تستر تسوي ايه ما جاوبه قصور يدل هذا على العجز عجز العجز والقصور انك ما توصل عنده القصور انك ما توصل عنده بعد عجز والعجز انك لو وصلت ما استرت وقد يسمى عدم الوصول عجز ايضا نعم والملكة قدر مد اليدين استعير للاقتدار والملكة والاطلاع والصناعة العلم المتعلق بكيفية عمل وفيه إشارة إلى أن علم الأصول علم عملي آلي يعني هو آلة لغيره هذا بصعوبة على الاطلاع على القصور منين؟ ما قال القصور القصور هو في الفن هذا هو من البالغين في مبلغ عظيم نعم آلي إنه آلي لأن إذا هو صناعة هو لي ينتج الصناعة لي تنتج هو نفسه جوه آله مأكل ها

كما لم يجد في نحو زيد أين هو لما كان الاستفهام داخل على الخبر الجملة الخبرية سواء ما تصدر لا في أولها في أول الجملة نفسها في أول الخبر وشفر تقدم زيد فلو زيد فلو أين هو الخبر الزيد ونحتاج إيش نعم نعم نعم الحين قم به نشبه ومنشوب في الثانية هذا احنا هنا نقدم سواء سواء قدم المجموع منشوبين إلى زيد لا لا إنما هو إلا جزء جملة وهو ما يجب إلا تصديره في أول الجملة هو جزء جملة فيجب تصديره في أول جملة التي هو جزء منها اتصدق لأن الإنشاء فيه وفيما نحن فيه داخل على الخبر وحده وأما تصحيح عطف الإنشاء على الإخبار فلا حجة له بدون تأويل ما يصح بدون تأويل غير بيانين تلقى طالع انها تكون انشائية قال كأنها جدنا اشتصعى بكلام طالع لا قد مر من بريوان قالوا هم ما يصح قالوا انشائية عطف على حذفي وهو جائز قال قال أجازه بعضهم ولا نحو ذلك نحوين أجازه هو جائز قال هو جائز هو من أهد أول عطفي عطف جملة على جملة بس ما هو شرطك وأما إذا جعلنا من عطف إنشاء على إخبار فما يصح أما لا بس كذا ولا ما قد ذكر أما الذين صححوا تعطيل قصدي أما عطف إذا أن نجعله عطف إنشاء على إخبار فلا دليل عليه فلا دليل عليه لا فلا دليل عليه فلا يصح لا صح لا حجة يعني التصحيح ما مع حجة التصحيح ما يصح ما يصح ما لا كان بعضنا نعم ورتبته على مقدمة وثمانية مقاصد الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته خلنا نكمل يا أخبرنا خلنا نجري في السهل يلا نجري سيرجع نخرج في العشر ما أشكال كله عم بيت ها؟ كله عم بيت ما أنا كما قال العلم لا بدجر عاد باقي الحاضر ديها حين يحترق فيها ما وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد اسم واحد يعني ها؟ يطلق عليها كلها واحد ها؟ يعني واحد واحد جود اسم عليها اسم واحد عليها كلها اجتمع على واحد ويكون بعض يعني يطلق عليها اسم واحد جود اسمها أصول الفقه ولا جود اسمها الغاية ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير هذا معنى الترتيب لأنه ما هو لا هو ترتيب لا إله كذلك هذا جيدا هذا وصل لا قال له هنا قال له هنا في أي شيء هو المفروض أن الترتيب إلا أنك تجعل كل شيء في مرتبته إذا هو أنه ما بلا رصيت أنت أي رص ما هو ترتيب إيه ترتيب انك تجعل شيء في كل مر كل شيء في مرتبته اللائقه به. ولذا قال ويكون لبعضها نسبه الى بعض بالتقديم والتاخير. بدايه الاول وبدايه الثاني وبدايه الثالث وبدايه الرابع بحيث انها لها بالرابع الاول ما انجبر. في الاصطلاح اصطلاح الاصوليين ولا المؤلفين وهو بهذين المعنيين لا يتعدى بعلاء. يقول على ركبته على نعم المعنيين اللغوي والاصطلاحي. ايه. بدل حتى الحصائر. قعد انت اخرت عن ثمانيه. يلا. يلا. يلا. يعني المكتب الاول الحين. لا لجني بشرح الحين بها ابوها فيا. ابو الحصائر الاول. وانت رجال الساحه. يا طلع فيها. لا تأخرت عاد دفعت بحل مغلق جديد نعم وشو بك؟ مغلق ها؟ مغلق مغلق؟ عم مغلق قدم عليك خصوصا بك يا ناولة.